فلا بد اولا من تصديقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخوله في الاسلام. فاذا صدق محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في الاسلام فحينئذ يطالب بالصلاه والصوم والزكاه والحج وغير ذلك. اما كونه يصوم او يصلي وهو على مسيحيته على نصرانيته هذا لا يصح منه، صلى صلاته باطله وصومه باطل ولا ينفعه ذلك، لان شرط هذه العبادات الاسلام. فاذا صلى وهو غير مسلم او صام وهو غير مسلم فعبادته باطله. فعليكم ايها الاخوه الذين بحول قربه ان تنصحوه وتوجهوه الى الاسلام وتعلموه انه لا بد من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه وانه رسول الله حق الى الناس عامه الجن والانس، وان عليه يلتزم بالاسلام باخلاص العبادات لله وحده وترك ما عليه النصارى من القول بان المسيح ابن الله او بالاقانيم الثلاثه، يترك هذا كله، يؤمن بان الله اله واحد ليس له شريك، وان المسيح هو عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله تعالى الله عنه علوا كبيرا، فان الله سبحانه ليس له صاحب ولد. قال عز وجل: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فاذا ترك ما عليه النصارى من هذا القول الشنيع واذا امن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به والتزم بالاسلام فهذا حينئذ يكون مسلما له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، وعليه يصلي وعليه يصوم وعليه يزكي اذا كان عنده مال، وعليه يحج مع الاستطاعه هكذا كسائر المسلمين. هذه رساله من المستمع سعود مشعل عبد الهادي العتيبي بالمحاني عن طريق الطائف. بعث بهذه الرساله يقول فيها: ارجو من سماحتكم توضيح ايه الكرسي، حيث ان بعض الناس من يقول انها تنتهي من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم، وفيه من يقول عليها زياده لا اكراه في الدين الى اخره، افيدونا افادكم الله بالوجه الصحيح. ايه الكرسي تنتهي بقوله جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه ايه الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات والارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء الا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه ايه الكرسي. اما لا اكراه في الدين فهي ايه اخرى. وهذه الايه العظيمه هي افضل ايه واعظم ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي مشروعه للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة يقرأها بعد الذكر. هذه الآية العظيمة مشروعة إذا أوى إلى فراشه عند النوم يقولها، فهي آية عظيمة وهي أفضل آية في كتاب الله، وهي تنتهي بقوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا آخرها عند أهل العلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد المحسن أحمد من مدينة جدة. يقول الأخ عبد المحسن في رسالته: أنا مدير محلات تجارية، وصاحب هذه المحلات يطرح الزكاة عندي سنويا، وله ناس مخصصين يأتونه في كل سنة يعطيهم الزكاة، وأسماؤهم مسجلة عندي في كشف، وصاحب المحلات يسافر في شهر رمضان إلى الخارج، ويقول لا تعطي الزكاة إلا من كان اسمه مسجل في الكشف، وفي هذه السنة لم يأتي البعض لأخذ الزكاة، والزكاة عندي موجودة، أفيدوني أفادكم الله. عليك أن تعتمد ما قال لك صاحب الزكاة فتعطيها الأشخاص الذين سماهم وسجلهم لديك، ولا تعطي غيرهم، لأنك وكيل والوكيل يلتزم بما قاله موكل. لكن إذا علمت أن بعضهم غني وأنه لا يصلح للزكاة تنصحه وتقول له: فلان لا يصلح، فلان لا تصلح. وإذا تأخر بعضهم تخبره، إذا تأخر بعضهم فماذا أفعل؟ هل أعطيها من أرى أنه فقير، أو يسمي لك أشخاص آخرين فتعطيهم؟ أما أنت لا تصرف بدون إذنه، لا بد من إذنه في ذلك، لأنك وكيل والوكيل لا بد يلتزم بأمر الموكل. ولكن عليك النصيحة: إذا علمت أن بعض الأشخاص المسمين عندك لا يصلحون لغناهم أو كفرهم أو أشياء أخرى تمنعهم من الزكاة، بين هذا للشخص صاحب التجارة